الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ 87. السابع والثمانون. وطبعا في الدرس الماضي تكلمنا على أحكام تتعلق بالصيد، وتكلمنا أيضا على حكم اقتناء الكلاب، وعلى الوزر الوارد في من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو زرع أو حرث أو كلب حراسة غير كلب حراسة أو كلب صيد، وإلا ينقص من أجره قيراطان، وفي رواية قيراطاً. والبارحة قررت على أن القيراط ومثل جبل أحد، ولكن قلت بأن القيراط في السيئات وفي الأوزار أطم وأعظم، ولكنني كنت مخطئا، أخطأت، فذكرني بعض الإخوة فأنا راجع إلى أن في الطاعات أعظم، في الطاعات أعظم، ولأن أكون رأسا ذيلا في الحق أفضل من أن أكون ذيلا في الباطل وفي الخطأ. وطبعا أهل العلم ينبغي أن لا يكون بينهم وبين الحق حجاب، فمتى ظهر له الحق يرجع إليه، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقد نص بعض العلماء على أن العكس، ولكن هذا قول ضعيف وجعلته قولا راجحا، والصحيح أن القيراط في الحسنات أعظم من القيراط في السيئات. واليوم إن شاء الله كالعادة لابد أن نذكر فائدة حديثية، وأقول على قول أحمد الغمال وفيه نوع مبالغة، يقول على أن هناك فائدة في بيان قول أهل الحديث أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في الخامسة، يقول لا تجدون شرحها في كتب السنة أو في كتب الرجال. وفي الحقيقة أذكر أننا قرأنا هذه الفائدة أثناء قراءتنا لكتب الرجال في سجن القنيطرة، في سجن القنيطرة. وطبعا هو يقول ما معنى قول المحدثين في الأسانيد أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في الخامسة؟ واضح؟ إذن هي فائدة جاءت في صورة سؤال. أهل الأسانيد، أهل العلم بالأسانيد، يقولون أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في الخامسة. والذي أجاب على هذا السؤال أحمد الغماري في جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار، وهذا الكتاب مخطوط في ثلاث مجلدات وهي موجودة عندنا، بل عندي الأصول منها وليس المصور. ويقال على أن هناك جزءا رابعا أو نصفه، بأن هناك نصفه ولكنه لم يظهر إلى الآن ولعله مجرد كلام، فإذن هو في ثلاث مجلدات أو ثلاثة أجزاء، سماه جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار. طبعا فيه من يقرأ هذا الكتاب وقرأته ما يقارب 4 مرات فيه كما يقولون تعرف من هو تنكر، يحكي حكايات فيها ضلال مبين، ويحكي فوائد حديثية، ويحكي فوائد أخبارية أو خبرية أو تاريخية أو طرف نادرة وما إلى ذلك، لكنه في بعض الأحيان يحكي أشياء فاحشة. فالكتاب على كل لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. وقد علق عليه شيخنا الشيخ أبو خبزة كما علقت عليه أنا أيضا عندما قرأته، علقت عليه بعض التعليقات. يقول في الجزء الثاني الصفحة 105، طبعا في بعض الأحيان يرقم ماذا؟ يرقم الفوائد، وهذه الفائدة بترقيمها يكون 130 فائدة، 130 فائدة. أعيد، المجلد الثاني صفحة كم؟ 105، رقم الفائدة كم؟ 130. واضح؟ 130. يعني يقول في معرض هذه الفائدة: من عبارات أهل الحديث التي لا تجد شرحها والنص عليها في كتب المصطلح. أعيد العبارة: من عبارات أهل الحديث التي لا تجد شرحها والنص عليها في كتب المصطلح. ما هي هذه العبارة؟ قولهم في الأسانيد: أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في الخامسة. طبعا هذه العبارة يقع فيها إشكال، عندما تجد المحدث يقول أخبرنا فلان في الثانية أو في الأولى أو في الخامسة، إذن طالب علم مبتدئ يشكل عليه معنى هذا، ماذا يقصد؟ إذا لم يكن ممن مارس الحديث وقضى فيه مدة فيجد هذه العبارة يقع له إشكال، فهو يقول يبين ويرفع هذا الإشكال فيقول: فاعلم أن المراد بذلك. إيش من المراد بذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى قوله أخبرنا فلان. أن المراد بذلك أخبرنا فلان وسمعت منه ذلك في الثانية أو في الأولى أو الخامسة، أي وأنا في السنة الثانية من عمري، أو وأنا في السنة الثالثة من عمري، أو وأنا في الرابعة من عمري، وأنا في السنة الخامسة من عمري. واضح؟ هذا معنى قولهم وأنا في الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أعيد، المراد بذلك يعني هذه العبارة التي يقولون أخبرنا فلان يعني وسمعت منه ذلك وأنا في السنة الثانية أو في السنة الأولى أو في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة. كيف هو في السنة الأولى وفي السنة الثانية في السنة الرابعة؟ كيف يكون؟ هل هو رضيع ويسمع ويخبره هو رضيع في السنة الأولى؟ الجواب نعم، هذا أهل ذلك الزمان كان عندهم حرص شديد على أبنائهم، فكان عندهم كما سيأتي إن شاء الله كتاب الطباط، يعني يأتون إلى الشيخ، شيخ كبير معروف محدث مسند، ويأتي بولده وهو رضيع، وكانوا يأتون بأبنائهم وهم يبكون ويتضوعون جوعا ويتضورون جوعا، فماذا كانوا يفعلون؟ يقول للكاتب في السجل الكبير: اكتب اسمي اسم ولدي أنه قد حضر مجلس الشيخ الفلاني، ويكتبه فعلا، ويكتبه فعلا. فلذلك يقول: حضر في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. إذا تنبهوا لهذا، كذلك هناك مسألة أخرى ولعل هذه معروفة في التراجم. يذكرون في التراجم يقولون سمع من فلان حضورا، سمع وهذا أوضح، سمع من فلان حضورا وأسمعه والده، وأسمعه والده على فلان وفلان، أسمعه والده يعني يأتي به غلام صغير ووالده يأتي به لماذا ليسمع. وكثير منهم كان يقول اشهدوا يا ناس على أن ولدي سمع من الإمام النووي، وعلى أن ولدي سمع من الحافظ بن حجر، وعلى أن ولدي وهو ولد صغير ثم سمع بنفسه على فلان وفلان، هكذا يقولون في الطباق تراجم يعني كتب التراجم. ماذا يقولون؟ سمع من فلان حضورا وأسمعه والده، أو سمع بنفسه، معنى أن هذا الشيخ كان من المعمرين، عمر كثيرا، سمع من الشيخ وهو طفل، أسمعه والده، أحضره والده ليسمع منه، ثم كبر حتى سمع بنفسه. هناك مسألة أخرى يذكرها أهل الحديث، ما هي؟ مسألة الحضور والإسماع، مسألة الحضور والإسماع، وهذه تسمى فائدة الحضور والإسماع، فائدة الحضور والإسماع. ما المراد بالحضور والإسماع؟ الحضور والإسماع أنهم كانوا يذهبون بأولادهم إلى مجالس الحفاظ ومجالس المحدثين ويسمعونهم منهم، يسمعونهم منهم. لماذا؟ سؤال لماذا؟ ليدركوا الأسانيد العالية قبل فوات الإمام. هالية أنت تأتي بولدك وهو رضيع لتسمعه من الفلان، من عفوا من المحدث الفلاني، لماذا؟ ليدرك الأسانيد العالية، فيقال فلان سمع من فلان. ولذلك ترون في بعض الأحيان في التراجم ومن له دربة ودراية بمراجعة كتب التراجم يجد أنه سمع منه ومات، وعندما مات هذا الذي سمع منه كان في عمره 5 سنوات. كيف سمع منه؟ هل سمع منه وهو رضيع؟ الجواب نعم. ولذلك يفعلون هذا خوفا من وفاة مشاهير محدثي عصرهم، فيخافون من موتهم، فلذلك يقدمونهم ليسمعوا من مشاهير محدثي وحفاظ عصرهم. وماذا يعتبر هذا؟ يعتبر ذلك بماذا يعتبر؟ بالحضور. هذا يعتبر الحضور، يقال سمع حضورا. انظروا الفرق بين المحدثين وبين يعني زمن الفضلاء مع زماننا. زماننا الناس يفرون من العلماء بل ويطعنون في العلماء، قلة حياة وشيء من هذا القبيل، يعني يقول لك علم الحديث، ما علم الحديث؟ ايش هو علم الحديث؟ ها؟ علم الحديث هل أصنع لنا صاروخا؟ العلم الحديث كذا، وإذا سمعت لا تسمع إلا من فلان إلى آخره إلى آخره. المهم الشاهد ماذا يعتبرون هذا؟ يعتبرونه حضور، يعتبرونه حضور. وما هو الفرق بينه وبين السمع؟ قالوا فرقا بينه وبين السمع يعني حالة الكبر، حالة الكبر يعني إذا بلغ أو قريبا من البلوغ هذا سمع منه، يعني مثل الولد هذا مثل عبد الله، عبد الله الآن مثل عبد الله، عبد الله الآن يسمع ولعله ويفهم كثير مما نقول، ها؟ فإذن هذا يعتبر حضورا أم سماعا؟ يعتبر سماعا لأنه يفهم، ولربما عندما تفرغ تسأل على الدرس يجيب، ويقول حصل كذا وحصل كذا. وهذا كان يفعله عندما كان يحضر معنا القواعد الفقهية، يذهب إلى والديه ويحكي لهم ما سمع في الدرس. هذا إذن يعتبر حضورا أم سماعا؟ يعتبر سماعا. وأما إذا كان رضيعا فماذا يعتبر؟ يعتبر حضورا. ولذلك قولهم، ركزوا مسألة أخرى حديثية، يقولون وكتب الطباق أو صك الطبقة يقولون كتب نفسه في كتب الطباق. إيش معنى هذا؟ كتب نفسه في كتب الطباق أو في صك الطبقة. كتب نفسه في كتب الطباق أو في صك الطبقة. ماذا يقصدون بها؟ الطبقة شيء، الطبقة هي ما يكتبونه في آخر المصنف أو في آخر الجزء المسموعا من أسماء يعني السامعين والحاضرين الذين حاضروا درس المحدث وإلقاءه، فيكتبون في الجزء في آخر الجزء أو في كتب الطبقة أو صك الطبقة. لماذا يفعلون هذا؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يأتون إلى آخر الجزء ويكتبون حضر فلان مجلس كذا وكذا، أو هذا الجزء حضره فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وفي الآخر ماذا يكتب الشيخ المحدث؟ يكتب المحدث اسمه في اسمه ثم الإفضاء، أو يكتب المحدث عندما يجد أسماء الحاضرين المحدث يقول في آخر الطبقة ماذا يكتب؟ صحيح ذلك وكتبه فلان، ويكتب اسمه، اسم من؟ يكتب اسم المحدث، المحدث يكتب اسمه. أنا سؤالي لكم يا مشايخ، لماذا يفعلون هذا؟ عندما يحبون يكونوا طرفا للسمع بالتبرك، لا حتى يثبتون الحضور للسمع. هذا جيد، يعني ماذا آخر؟ قولوا ماذا آخر؟ حتى يثبتون سماعه. أو الشيخ آخر قال للتبرك هذا، وآخر ماذا قال؟ يعني من نظر إلى السند، وآخر لا شيء آخر، حتى لا يدعي سماع ذلك الكتاب من لم يكن حاضرا وقت الإلقاء. سجلوا هذا، حتى لا يدعي سماع الكتاب أو الجزء من لم يكن حاضرا وقت إيش؟ الإلقاء. ولا أيضا سمع من الضعفاء والكذابين، ولا أيضا لا ينكر سماعهم أبدا، وينكر سماع من ادعى أنه سمع هذا، ينكر عليه من كان حاضرا ويقول له لا. ولذلك الطباق لماذا وضعت؟ لماذا وضعت الطباق؟ لفضح من؟ الكذابين. كم راو اتهم بالكذب فظهر صدقه بالوقوف على ماذا؟ على الطبقة ووجود اسمه في الحاضرين مع إمضاء المحدث المسمع لهم في آخر الطبقة. يعني فيه بعض للأسف، وهذا المرض موجود، يأتي واحد يقول أبو معاذ ما سمع من الشيخ الفلاني، محمد ما سمع من الشيخ الفلاني، عبد الصمد ما سمع من الشيخ الفلاني، يوسف ما سمع من الشيخ الفلاني، عبد الله ما سمع. يقول كيف لا وأنا اسمي مسجل؟ أو قل لا كذبوا واتهموه بالكذب، واتهموه بالكذب، لكنهم لما وقفوا على اسمه في آخر الطبق أو في آخر الجزء ماذا فعلوا؟ استغفروا الله عز وجل وتراجعوا. إذن سجلوا، هذه فوائد مهمة فعلا ينبغي أن تسجل بماء الذهب. وفيما ذكرنا كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم. اليوم في الحقيقة هي فائدة واحدة، ولكن طعمناها بما يقارب 6 فوائد، طعمناها بما يقارب 6 فوائد، وكلها نادرة الوجود. يلا تابع، سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل أو الدبر. طيب هذه الترجمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى كما سبق أن قلنا لكم بأن البخاري له عادات وأنهم قالوا تراجيم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد، هذا من باب المبالغة، وبعضهم قال تراجم البخاري فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، وعلى هذا المنوال صار تلميذه من صار تلميذه الترمذي نفس الطريقة في جامعه وهذا لازمه كثير لكنه لم يروي عنه إلا أحاديث. لماذا؟ لأنهم كانوا يقصدون كما يقولون مثلا الآن لو قيل لك لماذا مسلم يقول فيه الدارقطني لولا البخاري، هذه فائدة أخرى، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، مع أنه لم يروي له ولا حديث واحد. لماذا؟ ماذا يا شيخ؟ ها؟ البخاري حتى إن مرة سأل الإمام مسلم سأل البخاري عن سأله عن ماذا؟ عن حديث ختم المجلس، فقال له هذا الحديث فيه كذا وفيه كذا، فقال له امدد رجلك كي أقبلها يا طبيب الحديث، ومع ذلك ما روى عنه أبدا ولا حديثا واحد. لماذا؟ حتى يكون صحيح مسلم له طرق وشواهد أخرى غير طرق التي أتى بها البخاري. لا العكس، لأنه شاركه في بعض المشايخ وعلوم في الإسلام. كان قصد البخاري قصد المسلم الأسانيد العالية، فكيف يترك الأسانيد العالية ويروي حديثا بإسناد نازل؟ فكانت هممهم عالية فلذلك يبحثون عن الأسانيد العالية. كذلك الترمذي، خذوا هذه فائدة لأن كثير من الناس يسألون لماذا، كما يقولون لماذا لم يروي لفلان، لماذا لم يروي لفلان، فنقول له هذا هو، لماذا لم يروي الإمام الشافعي، أحمد لم يروي الإمام الشافعي، لماذا؟ لأن كان قصدهم ماذا؟ الأسانيد العالية. نعم، ولذلك هذه الترجمة أوردها هنا ليبين لنا الأشياء التي تكون ناقضة للوضوء، وهو كل ما خرج من المخرجين، والمخرجان القبل والدبر. ولكن هنا إشكال، باب ثم عندما ذكر ما ينقض الوضوء من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، إلا هذا، إلا الاستثناء هذا كيف هو؟ الاستثناء مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ، والمعنى باب من لم يرى الوضوء واجبا، من لم يرى الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن كالسرة وكالحجامة وإلى غير ذلك، إلا من القبل والدبر. وإنما البخاري أراد بهذا الرد على من قال بالوضوء في كل ما يخرج من البدن، لأن هناك من قال الوضوء من كل ما يخرج من البدن، القيء لا بد منه الوضوء، الحجامة لا بد فيها من وضوء، هذا غير صحيح. فلذلك البخاري أراد أن يرد على من يرى أن الوضوء من القيء ومن، مع أنه لاحظوا هنا لم يذكر إيش؟ لم يذكر النوم، ولم يذكر ماذا آخر؟ ها؟ لم يذكر اللمس أو المس، ولم يذكر مس الفرج، ولم يذكر أشياء أخرى، لأن هذه أسباب، وإنما هو يتكلم على هذه أسباب مضنة للخروج، هذه أسباب العين وكاء السان كما هو معلوم، ولكن هذه أسباب مضمة للخروج. فلذلك هو على ماذا يتكلم؟ يتكلم عن النواقض المعتبرة وليس على الأسباب، وإنما النوم هو ناقض بعينه، لا، مضمة خروج الريح، لمس المرأة، مس الذكر مضمة أيضا لخروج المني. فلذلك يقال إنما هو أراد أن يتكلم على ماذا؟ على ما ينقض بعينه، ولم يرد أن يتكلم على ما لا ينقض بعينه، وإلا بقي عليه النوم. والنوم هل هو ناقض أم غير ناقض؟ سيأتي إن شاء الله أن النوم ناقض، لكن هو ماذا قال هنا؟ قال باب، قل العبارة، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، من القبل أو الدبر، يعني من الخارج منهما، لا مما يخرج من غيرهما. مما يخرج من غيرهما ما هو؟ خرج من غيرهما القيء، يعني الأشخر والنوم، أو قالوا إذا كان في السرة ما لم يكن يعني عنده حفرة أو شيء من هذا القبيل وخرج منها شيء، ما لم يكن قام مقام المخرج إذا سد مخرجه، هذا شيء آخر، ها؟ وبقي له أسباب أخرى وهي تكون ناقضة. فلذلك هذا الحصر إضافي كما يقول علماء الأصول، نعم حصر إضافي، لأن الناقض أو النقض له أسباب، النقض له أسباب أخرى لم يذكرها هنا البخاري. فلذلك المراد به ما يجب منه الوضوء وما يجب منه التيمم عند فقد الماء، ما يجب منه الوضوء وما يجب منه التيمم عند فقد الماء. ثم قال باب باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل أو الدبر، وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو الغائط؟ الغائط في اللغة هو المكان المطمئن من الأرض، المكان الغائط هو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، هذا هو الغائط. لاحظتم ما هو الغائط؟ هو المكان المطمئن الذي يقصده الناس، الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة، ثم استعمل لماذا؟ مما يخرج من المخرج هو، ولهذا قال باب، ها؟ ثم قال الغائط ليرد على من رأى أن الحصى، خروج الحصى أو خروج الدود أو خروج الماء أو الإفرازات التي تخرج من النساء أو البلى الذي يخرج من النساء لغير سبب طبعا، هل هذا فيه وضوء؟ هذا في مسألة فيها كلام طويل. معروف أن الشيخ الخليل قال لا حصى ودود، لا حصى ودود يعني لا يستنجى منه ولا يتوضأ منه، عندما قال ولا يستنجى من الريح، ثم قال ذكر أيضا لا حصى ولا دود ولو ببلة حتى ولو حصل البلل، يعني لا نقض في ذلك عند المالكية، لا نقض في ذلك كما هو في مختصر الخليل. فالمالكية عندهم خروج الحصى أو دود حتى ولو حصل أو خرج معهما بلل، قالوا لا ينقض، بل بالغوا قالوا حتى ولو خرج مع الحصى قليل من النجاسة، قليل من النجاسة، واضح؟ فقالوا لا نقض عليه لأن هذا لم يرد فيه دليل على أن فيه نقض. طيب، وأيضا هناك أشياء أخرى لم يتطرق لها، لو الرجل مثلا مس عورته دبرا، مس أنثيين، مس فرج صغيرة، لأن الحنابلة يرون أن المرأة إذا غسلت ولدها، غسلت ولدها ومست عورته قالوا تعيد الوضوء، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه إطلاقا. وهذا لذلك ترون علماء الحجاز يفتون بماذا؟ بالوضوء للمرأة، كونها غسلت لولدها ومست عورته أو عورة الطفل الصغير قالوا يعيد الوضوء أو كذلك القي. فلذلك الشيخ خليل عنده عبارات جميلة يقول لا نقض، سجلوها، لا نقض بمس دبر، لا نقض، لأن المذهب الحنبلي شيء والمذهب المالكي، المذهب الحنبلي قال هذا المالكي عفوا لا نقض بمس دبر أو أنثيه أو فرج صغيرة، ولنف من قوله صغيرة أو صغير، وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها كذلك لا نقض في ذلك، لا نقض في ذلك. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذن ما هذه المسائل التي ذكر الشيخ؟ لا نقض بمس دبور أو أنثيه أو فرج صغيرة وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها. كم ذكر؟ 9 أشياء تذكرها. شوف، نعم أبو معاذ، لا مس، لا نقض بمس دبر أه. أو أنثيه أه. أو فرج صغيرة أو فرج صغيرة أعتف أه. فرج صغيرة أو قيء، لا وقيء، المتن وقيء، وقيء وأكل جزور، وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها، ومس امرأة فرجها. هذا في مختصر الخليل. وزاد القرافي وغيره كذلك في كما ترون ذلك في الذخيرة. ولا بقلع درس، يعني الواحد إذا قلع درسا هل يتوضأ وخرج الدم كثيرا كما هو معلوم؟ لا. ولا بقلع درس وكلمة قبيحة، إذا قال كلمة قبيحة، وقد سبق أن ذكرنا أن بعض العلماء استحبوا لها الوضوء، منهم ابن حزم من الظاهرية. ألا أدلكم واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكان. فاستدلوا بهذا الحديث، ولكن قالوا على جهة الاستحباب. ثم قالوا أيضا وإنشاد شعر مما زاده في الذخيرة. قل ماذا زاد؟ ولا بقلع درس وكلمة قبيحة وإنشاد شعر ومس صليب، ومس صليب هذه أربعة، ووثن، أي ومس وثن، ووثن وحمل ميت، لأن حديث اللي هو معروف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قالوا هذا عند الظاهرية. وأما عند غيرهم فقالوا من باب المستحب فقط، وبعضهم قال هذا إذا أرد، يعني من باب المستحب، والظاهرية أوجبوا ذلك. نعم، اذكر ماذا ذكر صاحب الذخيرة؟ ولا بقلع درس وكلمة قبيحة، وكلمة قبيحة وإنشاد شعر ومس صليب ووثن وحمل ميت ووطئ نجاسة، ووطئ نجاسة، إذا وطئ النجاسة برجله هل عليه أن يتوضأ؟ الجواب لا. وتقطير في المخرجين، وتقطير في المخرجين، قطرة في المخرجين إذا احتيج إلى ذلك للتطبيب فقالوا لا وضوء عليه. أو إدخال شيء فيهما، أو إدخال شيء فيهما، هذا لا يعتبر من ماذا؟ من نواقض الوضوء. أدخل شيئا لا يعتبر من نواقض الوضوء. أو أذى مسلم، إذا أذى مسلما هل يتوضأ؟ ابن حزم قال يستحب له الوضوء كفارة على إذايته للمسلم، كفارة على إذايته للمسلم. وإن أخذ من شعره خلاف لقوم اليقول ثم قال وإن أخذ من شعره أو خلع خفين. هذه مسألة أخرى أو خلع خفين، هذه سيأتي إن شاء الله ماذا قالوا فيه. ولا يعيد من قلم ظفره ظفره، ولا يعيد من قلم ظفره، ويجوز أن تقول ولا يعيد من قلم ظفاره، من قلم ظفره إما بالتسكين أو التخفيف. وحلق رأسه إذا حلق رأسه، وفي لحيته قولان. طبعا اللحية حلقها حرام، لكن يعني في مسألة الوضوء هل يعيد الوضوء أم لا هذا شيء آخر. تصور مثلا رجل كان بالشعر فحلقه، ماذا عليه؟ هل يعيد الوضوء؟ حلق شعر وجهه هل يعيد الوضوء؟ تعلمون أن المالكية يقولون تخرير الشعر الوجه إذا من تحته الجلد ظهر، أما إذا لم يكن من تحته الجلد ظهر عند المالكية لا يجب التخليل. واضح؟ إذن هذا هو الذي يقوله المالكية. وفي نزع الخفين أقوال، يعني منهم من قال إما أن ينزع الخف من الأعلى أو أن ينزعه كله، ذكروا مذاهب أربعة، ولكن المشهور منها عندهم عند المالكية إما أن يغسل القدمين فقط، وإما أن يعيد الوضوء، وهو مذهب للشافعية أيضا. والصحيح لا شيء عليه من نزع الخفين كما قال سيدنا علي، وبعده قال سعيد بن المسيب، وقال أيضا عكرمة، وقال أيضا إبراهيم النخعي لما قيل له الرجل يخلع خفيه أي يعيد الوضوء قال أرأيت، لا ركزوا، أرأيت لو مسح على شعره ثم حلقه أي يعيد المسح؟ قال لا، قال فلا فرق، قال فلا فرق. أرأيت لو حلق لحيته وارتكب إثما أي يعيد غسل وجهه؟ قال لا، قال فلا فرق. وهكذا، واضح؟ في إشكال؟ طيب، هناك من قال يشترط أن يعيد الوضوء، واضح؟ نعم. ولهذا قال ما من لم يرى، واضح؟ أتم. وقال عطاء في من يخرج من الدب من دبره الدود أو من ذكره نحوه قلنا إذا لاحظوا هنا لم يذكر أشياء كثيرة، إنما ذكر يعني ما يخرج من المخرجين يعني كالغائط والبول. أما الحصى والدود هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا شيء عليه، لكن لم يذكر قلنا النوم، ولم يذكر القيء، ولم يذكر المس، ولم يذكر لحم أكل لحم الجزر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه أشياء أسباب وليست ناقضة بعينها، لأنهم كما يقولون النوم مظن للحدث وليس حدثا، وليس حدث، وإن أعطي حكم الحدث ولكنه مظن. والقيء يرد عليه أيضا بأنه لم يرد بأن عليه الوضوء، لكن البخاري لا يرى في القيء وضوء، لا يرى في القيء وضوءا. ولكن هنا مسألة، هل القيء سواء كان قاء اضطرار أو اختيار؟ هناك من يفرق يقول إذا قاء اضطرار فلا وضوء عليه، وحتى إذا كان صائما فصيامه صحيح، لكن إذا قاء اختيارا هو طلب القيء، استقاء يعني طلب القيء. هنا مذهب يقول على أن وضوءه منتقض وصيامه أيضا باطل، يعيد الوضوء ويعيد الصيام، يعيد الوضوء ويعيد الصيام. والقول الثاني المذهب الثاني قال لا، يعيد الصيام ولا يعيد الوضوء، لأن الحديث ورد في ماذا؟ في الصيام ولم يرد في الوضوء، ورد في الصيام ولم يرد في الوضوء، إلا من باب ماذا؟ إلا من باب القياس، القياس العبادات يعني فيه ما فيه. ولذلك النوم والقيء وكذلك لم يذكر أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، ومسألة أكل لحم الإبل فيها كلام طويل. هناك من قال نسخ أكل لحم الجنزور من حيث هو، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، وعدوا في ذلك أكل الجنزور. وقالوا أيضا أكل لحم شاة ثم قام ولم يتوضأ، وكان في أول الإسلام يتوضأ، بل كان يتوضأ من كل ما مسته النار. والصحيح عند المحققين من الفقهاء أن أكل لحم الجزور اللي هو بالذات من الإبل منه الوضوء. إذا كنت على وضوء وأكلت لحم الجزور قم فتوضأ، هذا هو الذي رجحه المحققون من ماذا؟ من الفقهاء، من الفقهاء. ومعلوم أن في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود حديث المعروف حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم، يعني الوضوء من غائط وبول ونوم، ولم يذكر هنا النوم لأنه كما قلنا لكم نعم. وسيأتي إن شاء الله أن توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، ولا توضأوا من لحوم الغنم. بل هذا حديث أسيد المعروف أسيد بن حضير. هناك حديث آخر هو معلوم أيضا معروف، حديث جابر بن حديث جابر بن سمرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جابر رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم، قالوا يا رسول الله، أما حديث أسيد رواه الإمام أحمد، أما حديث جابر بن سمرة فرواه أحمد ومسلم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، أنا توضأ من لحوم الغنم، يعني إذا أكلنا لحوم الغنم أنا توضأ؟ قال إن شئت، قال إن شئت. لاحظتم استحباب. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقرن الحكم بعلته نعم، في رواية ذكر السبب، واضح. وأما مسألة مس الفرج فقال من مس فرجه فليتوضأ، وفي حديث آخر ما هو إلا بضعة منك. وفي طبعا أنتم تعلمون أن الأحناف يقولون من مس فرجه أو من مست فرجها، يعني سواء كان رجل أو امرأة لا وضوء عليه، لا وضوء عليه الأحناف. بل محمد الحسن الشيباني في الموطأ ذكر في موطئه الموطأ بروايته ماذا قال؟ قيل له أنا توضأ من مس العورة أو من مس الذكر، قال إن كان نجسا فاقطعه، إن كان نجسا فاقطعه، واضح. فما هو إلا بضعة منك، أرأيت لو مسست إصبعك فلا فرق. لكن بعض العلماء جمع، وهناك جمعان، جمع للمالكية وجمع لأهل الحديث، وجمع وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به من المتأخرين يعني الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين وقال به غيرهم. كيف هو الجمع المالكية؟ ببطن الأكف أو بالأصابع إذا كان بدون حائل، هذا قالوا يتوضأ. أما هكذا بظهره قالوا لا يتوضأ، وإذا كان فوق حائل قالوا لا يتوضأ. بينما ابن تيمية قال إذا مسه بقصد الشهوة، إذا مسه بقصد الشهوة يتوضأ، وإلا فلا، وإلا فلا. وقال بهذا الجمع الشيوخ الذي ذكرت أسماءه. ويدخل هنا أيضا مسألة المس، مسألة المس، لأن الله عز وجل قال فلامسوه بأيديهم، فلامسوه بأيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماعز لما جاء قال يا رسول الله أقم علي حد الله، فقال له لعلك قبلت، قال لا، قال لعلك لمست، لعلك لمست. وفي الحديث المعروف في الصحيحين وقال النبي عليه الصلاة والسلام اليد زناها اللمس، زناها اللمس. هناك من قال بأن أو لامستم المراد به المضاجعة، وطبعا هذا رده كثير من العلماء، والصحيح أنه المراد به المضاجعة، وما هذه فله قرينة. ولذلك ماذا قالوا المالكية في قضية المس، مس المرأة، كان النبي يمس زوجته وزوجه ويخرج للصلاة، وكان يقبل ويخرج للصلاة، وهذا معروف. ولكن المالكية عندهم أيضا تفصيل في مسألة اللمس، قالوا نجمع بين الآية والأحاديث، الآية التي تقول أو لامستم والأحاديث، قالوا المقصود به اللمس الذي يقصد به اللامس اللذة، الذي يقصد به اللذة، أو لمس ووجد اللذة، وإن لم يقصدها، وإن لم يقصدها، فإذا قصد ولم يجد فعليه الوضوء، وإذا مس ولم يقصد ووجد فعليه الوضوء. قصد ووجد، وجد ولم يقصد، فالنقل مكمل، هكذا قال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة في صح مسلم ومعترضة بين يديه، معترضة بين يديه، بل في الصحيحين، سيأتينا إن شاء الله في الصحيحين. فإذا سجد قالت غمزني فقبضت رجلي، غمزني، هذا دليل واضح أنه يمسها صلى الله عليه. وأيضا عندما قام النبي يقوم الليل وقامت عائشة تبحث، يعني جاء الشيطان وهو ظنت أنه صلى الله عليه ذهب إلى غيرها من أزواجه، فقالت أن يدها وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فكونها تقول أمنا عائشة غمزني في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمس جسم المرأة ولم يعد وضوءه وفي الصلاة، إذن هذا هو الراجح. لكن المالكية قالوا لا بد من الجمع بين هذه الأحاديث والآية، فقالوا إذا قصد اللذة أو وجد اللذة فهذا ناقض، وإلا فلا، وإلا فلا، إذا لم تحصل فلا شيء عليه، والصحيح أنه لا شيء عليه، واضح؟ والأحناف في مسألة المس، يعني سواء كان مس الذكر أو غيرها، قال فيها مس الذكر لا ينتقض الوضوء. وهناك حديث بصرة، بصرة، حديث بصرة بنت صفوان، وهناك حديث طلق ابن علي، حديث طلق ابن علي استدل به الأحناف ردا على حديث بصرة بنت صفوان، فقالوا حديث طلق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك، بفتح الباء، بضعة منك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الأربعة، الحديث طبعا صححه كثير من العلماء، وهذا سيأتينا إن شاء الله. نعم، تابع. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة. هذه مسألة أخرى، ولم يعد الوضوء، هذه مسألة أخرى في قضية الضحك في الصلاة. مسألة الضحك في الصلاة فيها كلام كبير وكثير جدا، وكذلك مسألة الدود الخارجة من قبل المرأة هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء، وكذلك الدود إذا خرجت مثلا من ذكر الرجل الصحيح أو من أي مكان، تصور والعياذ بالله خرجت من أنفه، خرجت من أذنه، خرجت من عينه، يعني دود خرجت من عينه وخرجت من أنفه، ممكن. هذا كان عند الفقهاء ثقة افتراض، ولربما وقع، فقالوا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، واضح؟ طيب عندنا الآن هذا الأثر، أثر عطاء، عطاء عطاء بن أبي رباح طبعا، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وهو بإسناد صحيح، وما أثر جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة إعاد الصلاة للوضوء، إعاد الصلاة للوضوء. هذه المسألة فيها تفصيل بين الفقهاء، ما هو هذا التفصيل؟ نأخذ الأحناف. الأحناف ماذا قال؟ قال من ضحك في صلاته ننظر فيه. عندنا الضحك، وعندنا التبسم، وعندنا القهقه. عندنا الضحك، وعندنا التبسم، وعندنا آخر ماذا؟ القهقه. إذا كانت خارج الصلاة بالأنواع الثلاث، تصوروا واحد قهقه خارج الصلاة، هل ينتقد وضوءه؟ ضحك خارج الصلاة، تبسم خارج الصلاة، ينتقد وضوءه؟ قول واحد، قول واحد واحد، أن الضحك خارج الصلاة لا يعتبر ناقض، لا يعتبر ناقض، لكن داخل الصلاة، إنما الخلاف داخل الصلاة لا خارج الصلاة. قالوا إذا كان خارج الصلاة فننظر، عفوا خارج الصلاة فننظر، داخل داخل، أما خارج الصلاة لا ينظر، لكن داخل الصلاة قالوا نبدأ بالضحك. قالوا الضحك يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، الضحك. وأما الأحاديث التي ذكرها الأحناف، ذكروا أحاديث ستة، فيها الموقوف وفيها المرفوع وفيها المرسل، وذكروا بعض الأحاديث فيها بقية وأحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، وذكروا آثار أخرى فيها البياض وبيض الله عيني من يأخذ عن البياض ومن يحدث عن البياض. فإذا ماذا بقي لهم؟ لم يبقى لهم شيء. فقالوا الضحك ماذا يفعل؟ يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء. القهقه، الضحك يعني ايش معنى؟ ما هو ضابط الضحك؟ اولا حتى نعرف ضابط الضحك، ما يكون مسموعا، لاحظ، ما يكون مسموعا له دون جيرانه، يعني هكذا، يعني دون ان يسمعه جيرانه. فاذا كان ضحك هكذا سمعه هو، أسمع نفسه دون أن يسمعه جيرانه، هذا ماذا يسمى؟ يسمى ضحكا. وإذا أسمع جيرانه ما يكون مسموعا له ولجيرانه ماذا يسمى؟ قهقه. واضح؟ إذا أسمع نفسه فقط يسمى ضحكا، وإذا كان مسموعا له ولجيرانه ماذا يسمى؟ قهقه. وأما التبسم فما لا صوت له ولا تأثير له دون واحد منهم، فما لا صوت له ولا تأثير له دون واحد منهم، هذا التبسم هكذا. وكان غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت نواجده، وقد جمع في ذلك أحمد غماري جزءا، ها اسمه لعل الشوارق أو شيء عبارة هكذا، في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت النواجد أو شيء من هذا القبيل، أنا نسيت العنوان، الكتاب موجود عندي هنا. ها فإذا عندنا القهقه، عندنا الضحك، عندنا إيش؟ تبسم. تبسم الضحك عند الأحناف الآن، عند الأحناف ماذا يكون؟ يبطل الصلاة دون الوضوء. والقهقه عند الأحناف ماذا تبطل؟ تبطل الصلاة والوضوء. والتبسم لا يبطل شيئا. وماذا المالكية عندهم إذا كان الضحك بصوت؟ قالوا يعيد، قالوا يعيد بصوت قهقه. وهل استحبابا قبل خروج الوقت أو شيء من هذا القبيل، سيأتي هذا التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذين قالوا من ضحك في الصلاة وقهقها، من قهقها في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء، استدلوا بأثر وحديث ابن عمر قال من ضحك في الصلاة فقهقها، أو قال من ضحك في الصلاة في الكامل، الضعفاء كانوا الضعفاء ابن عدي الكامل في الضعفاء، قال من ضحك في الصلاة قهقهة قهقهة هكذا فليعد الوضوء والصلاة، فليعد الوضوء والصلاة. هذا الأثر ورد معلقا ووصله البياقي في المعرفة، ولكنه أثر ضعيف. ابن المنذر عنده كتاب الإجماع، ذكر ما يلي، أجمع هكذا قال، أجمع على أنه لا ينقض خارج الصلاة إذا قاق، واختلفوا إذا وقع داخلها، واختلفوا إذا وقع داخلها. ثم ذكر أنه تمسك بحديث ضعيف، لأن الصحابة ركزوا الحديث الذي يذكرون وهم خير القرون، قال النبي كان يصلي فجاء أعمى وأعمى فسقط في البئر وبين يديه بئر فسقط في البئر، فضحك الصحابة بالقهقهة وحاشا لهم القرون المفضلة يضحكون بالقهقهة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن يعيدوا الصلاة وأن يعيدوا الوضوء. بهذا الحديث استدل الأحناف. وطبعا أنتم إذا رجعتم إلى تحفة القاري للعين تجدون أنه ذكر تلك الأحاديث وتلك الآثار، ولكن في الحقيقة لا يصح منها إلا بعض الآثار، والآثار طبعا لا يمكن أن نبطل بها، يعني كلام فيه يعني من خالفهم لا يمكن أن نقول بأن الصلاة باطلة. نعم تابع. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظافره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. هذه مسألة أخرى، إذا أخذ من شعره أو أظفاره فلا وضوء عليه، بينما يقول مجاهد هذا القول الذي ذكره البخاري خالفه في ذلك مجاهد والحكم ابن عتبة وحماد، حيث قالوا من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء، من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ولكن ابن المنذر نقل الإجماع، أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، على خلاف ماذا؟ يعني قص أظافره أو شاربه جز شاربه فلا شيء عليه، أو خلع خفيه. هذه مسألة، أو خلع خفيه، هذه فيها مذهبان، وافقه على هذا إبراهيم النخعي، ووافقه طاووس اليمني، ووافقه قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي، ووافقه أيضا من كثير من العلماء وافقوا على هذه المسألة كعطاء، وكان يفتي به سليمان ابن حرب، كان يفتي بهذا سليمان بن حرب، ولكن خالفهم الجمهور. وطبعا معروف عندهم قولان، القول على إيجاب الموالاة وعدمها، وهنا يتركب على هذا حكم. هل الموالاة في الوضوء واجبة أو غير واجبة؟ معروف على أن المالكية عندهم واجبة، ها؟ عندهم واجب. فمن أوجبها، من أوجب الموالاة، ركزوا جيدا، من أوجب الموالاة قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل. ركزوا، من أوجب الموالاة ماذا قال؟ يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، يجب استئناف الوضوء. ولذلك قالوا إذا نزع الخفين وهو على وضوء، نزع الخفين يبادر بسرعة إلى غسل الرجلين بالقرب، إلى غسل الرجلين. وهذا مذهب من؟ مذهب مالك. هذا مذهب مالك. إذن هذا الحكم لمن؟ ركزوا معي، لمن أوجب الموالاة. إذا نزع الخفين قال يجب ماذا؟ المبادرة إلى غسل الرجلين في القرب. ومن لم يوجب الموالاة ماذا قال؟ يكتفي بغسل رجليه، يكتفي بغسل رجليه. وهو مذهب من؟ هو مذهب الشافعي، هو مذهب الشافعي. وهناك أيضا قال يجب الاستئناف إن لم تجب الموالاة، يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة. والصحيح أن يقال الخفين كما سيأتينا إن شاء الله الكلام على المسح الخفين، ما اشترطه المالكية في المسح الخفين الشروط الكثيرة التي جعلوا هذه الرخصة مسيجة واكتنفوها بجملة من الشروط لا أساس لها من الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لما كان يتوضأ وأهوى المغيرة لينزع خفيه قال النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هما شرطان فقط في السنة، شرط التحديد على أن فيه خلاف، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وربما أكثر لأنه ورد أكثر أسبوع أو أكثر. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان الإنسان مسافرا وطبعا تعب أو كان جسمه عرقان ولا بحيث لو نزعه ما ربما يمرض، قال يبقى هكذا يمسح عليه حتى ولو شهر، حتى ولو شهر، لأنه ورد الحديث بدون تحديد. فلذلك حاولوا الجمع بين الحديثين كما جمع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقروا على ذلك الشيخ ابن باز والشيخ الألباني. أما هذا فيما يتعلق بمسألة المسح، يدخله ماء على الطهارة يمسح عليه ماء على الوقت المحدد. وسيدنا عمر لما سأل قال سبعة أيام وهو يمسح عليه ماء، فقال أصبت السنة. والأحاديث في هذا كثير، ولكن الأصل للمقيم يوم وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. إذا خشي على نفسه ماذا يفعل آنذاك؟ خشي على نفسه ماذا يفعل؟ قلنا يمسح بدون تحديد. وأما أن تكون من الجلد وأن يستطيع أن يمشي بهما المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وأن لا تكون مثل التساخين الموجودة الآن قاشر، ها؟ وشيء من هذا القبيل، الجوارب ضرورة أن تكون من جلد، هذا كله ما أنزل الله به سلطان، هذه رخصة وليست عزيمة. فإذا أحيطت وأنيطت بهذه الشروط أصبحت عزيمة ليست رخصة. ومن ترك المسح، هناك من لا يمسح على التساخين، وعلى الحديث الصحيح المسح على التساخين، قالوا حتى إذا كانت من ماذا؟ من جلد. هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. والصحابة رضوان الله تعالى عليه، يعني وهناك من ترك المسح على الخفين مطلقا، ولذلك يقول إبراهيم النخعي من ترك المسح على الخفين رغبة فيه فهو شيطان، رغبة عفوا عنه فهو شيطان. هذا الفرق بين رغبة فيه ورغبة عنه. من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان. وأما كونها لابد أن تكون، أن لا تكون فيها ثقب أو شيء من هذا القبيل، هذا غير صحيح. سعيد بن المسيب عندما سئل قال لم تكن خفاف الصحابة إلا مخرقة، قالوا كيف أمسح عليه؟ قال امسح عليهما ما تعلقتا في رجلك، امسح عليهما ما تعلقتا في رجلك. وذكر أمثلة أن الصحابة كانوا في الغزوة وكانت خفافهم مخرقة ومع ذلك كانوا يمسحون عليها. فإذا خلع الخف يعني إذا خلع الإنسان فلا يعيد الوضوء على الصحيح، وكذلك الشعر أو زين التابع. وهذا الأثر أيضا وصله من؟ وصله غير واحد، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشام عن يونس به. ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم. نقف على قول أبي هريرة، على قول أبي هريرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتابع غدا إن شاء الله.